من صفات الرجال العفة عن الحرام. ورجل دعته امرأة ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله. يعني يوسف عليه السلام رجل لما دعي إلى الحرام قال معاذ الله، لا يمكن، إنه لا يفلح الظالمون، رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. كان شابا ومع ذلك ما انحرف، كان عزبا ومع ذلك ما انحرف. كان غريبا عن أهله ما يستحي مثل ابن البلد وما انحرف، كان مملوكا عبدا تأمر وتنهاه وأمرته وما انحرف، كانت المرأة ذات منصب وجمال وما انحرف، كانت هي المطالبة، هيت لك ورفض، كان في محل سلطانها لها الأمر والنهي عليه ما استجاب، غلقت الأبواب وغاب الرقيب أبدا، عفة وكفة وثبت هذا الرجل سبحان الله. كذلك نصرف عنه السوء والفحشاء. ولذلك نحن اليوم يعني من صفات الرجولة مجاهدة الهوى في الله.